الله السميع العليم إن شاء الله رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارفعنا وبارك شافك وانزل علينا رحمة تعالنا من الشيطان الرجيم وربنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة الأنبياء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قلنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وحرام على قريتنا وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله بل كنا ظالمين نعم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيدة وعدا علينا إنا كنا فاعلين صنحنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب السجل هو الورق المكتوب فيه والكتاب هو المكتوب في الورق ومعنى ذلك ان طي السماوات سهل عليه كطي الورق لما فيه من المكتوب يعني من سهولتها عند الله سبحانه وتعالى صورها بانها الورقة اللي في الكتاب والكتابة اللي فيها قد حوتها صفحة والورقة حوت الكتابة هذه وانتهت منها فكذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على طي السماوات والأرض وعلى يعني خلق السماوات والأرض وإعادة الخلق كلها أمر مسلم عند الله سبحانه وتعالى وعند عباد الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يعني وفيها تشبيه حتى أنك أنت الآن طي السماء أي أن قد وقعت الواقعة الساعة وكأن هناك كتاب وكأن هناك من كان يسجل لحق يعني ما فيها شيء حسنات وسيئات ولكن سأل الله سبحانه وتعالى أن ينسي كتاب السيئات سيئاتنا لا با يتعب على اليمين ما معه شغل ما به ما يكتب لكن المشكلة الكتاب السيئات لكن إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعفي عنا جميعا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده المعنى أننا قادرون على الإعادة كما نحن قادرون على الإبداع ما دام نحن بدأنا الخلق بدون قلنا تصور وبدون سابق علم وبدون سابق معرفة وبدون سابق كل ما شيء إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فمن خلق الخلق بدءا فالعودة أسهل يعني لو هناك صعوبة في البداية أما أن يعيد شيء قد هو موجود وقلنا شبهنا بالسيارات وكذا وكذا يعني إذا قد به كتالوج وقد به كل شيء خلاص المسألة سهل نعم العودة لعادة أسهل من الخلق من البداية أنك لاحظ كم يجلس الله سبحانه وتعالى أمره إنما أمره إذا أراد شيء أقول لكم بيكون وثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني ما أحتاج تطوير موديل ثم موديل ثم موديل كما فيه نظرية النظرية دارون أحد علماء الظاهر إيطاليين في علم الاجتماع قال أن الإنسان خلق يعني نظرية يسمى نظرية دارين أو دارون ما أدري يعني أن الإنسان الأصل فيه أنه قرد فتطور مع يرسموه على أنه قرد كذا وفي تطور مع الملايين السنين حتى وصل إلى هذا الوضع طيب ليش ما زده استمر وتطور ما دام أنه وصل إلى هذا الوضع إذن مسألة تطور معناه أنه وصل إلى هذا وخلاص نعم، ولكن يكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والآن وصلوا إلى تكذيبهم أنفسهم، كذبوا النظرية، حتى الملحدين يعني كذبوا النظرية، قالوا النظرية غير صحيحة. معناها أخذت فترة، من سمعتوا بأن الإنسان أصبح قرد وأن الإنسان كذا وأن الإنسان، وهذا كذب لا شك فيه، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يوم خلقه وهو في هذا الشكل وفي هذا. حتى البعض كان يقول إن أول ما بدأ الخلق إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم طوله 60 ذراع وطوله مدري، الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل إنسان مهيأ للبيئة اللي هو فيها، لأنكم لو لاحظتوا الآن، لو لاحظنا الناس اللي موجودين على السواحل تجدهم أقل بنية وأقل كذا، لكن لو وجدنا اللي في الجبال تجد جثة كبيرة، لأنه لابد أن يكون هذا الإنسان مطابق للمكان اللي هو فيه، البيئة اللي هو فيها. ولذلك لاحظ أهل السواحل، لاحظ هذا الأفغان والباكستان اللي عايشين في الجبال ويحتاجوا إلى مجهود، إلى مجهود عضلي. لو نجيب واحد من أهل الحجاز، من أهل الحجاز مثلا أو من أهل الحجاز، ونقول له يلا تفضل كسر لنا الحجار دي، يقول لك يا أخي ما أقدر. لكن جيب هذا اللي متعود على العيش في الجبال، كسر ويشتغل والأمر عادي جدا يعني. بل إنهم يبنوا بيوتهم في الجبال، وهذا لك يبنوا بيوتهم من خزوز ويجيبوا لهم عشاء ويسوي له عشاء، هذا جهده وهذا اللي يقدر يسويه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للبيئة اللي هو فيها ويعيش فيها. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم من البداية، عاش الله سبحانه وتعالى أن تأتي المسألة مسألة تطوع، هذا كلام سخيف. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، تأكيد للخبر بوقوعه، هي موعود علينا الوفاء به. قلنا أن الله سبحانه وتعالى هناك عندنا وعد وهناك عندنا وعيد. الوعد هو الوعد بالجنة وبالخير وبالعمل يعني وبالمكان في الجنة، هذا يسمى الوعد. وهناك الوعيد وهو العياذ بالله التخويف من عذاب الله، من النار، من كذا. فلا يجوز على الله سبحانه وتعالى، البعض يقول انه لا يجوز انك تقول انه يجب على الله، بل ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب على نفسه الصدق والوفاء بالوعد والوعيد. لو قلنا ذا لا يجوز ان نقول على الله سبحانه وتعالى ان يخلف الوعد والوعيد. ولذلك عندما ياتي ويقول ان الله سبحانه وتعالى ياتي يوم القيامه ثم يضع يده في النار ويغث غثه ويقول هذا في الجنه ولا ابالي، بعدين غثه على اليد ذي حق الله اللي هم ينظروا اليه، هذا غثه ما ادري كيف كبرها ايده، تاخذ لها الاف الالاف يدخلوا فيها، وياخذ هذول من النار ويقول هؤلاء في الجنه، فرعون وهامان وابو جهل وكل هذول المجرمين جاءوا في الغثه، حظهم انهم جاءوا في ذي الغثه اللي نزلت يد الاله هذا اللي يعبدوه، ثم يأتي باليده وينزلها في جهنم وبعدين ما تحرق عليها قسطير ويحطها في نار جهنم ويقول هؤلاء ويأتي إلى الجنة ويغث غثة من أهل الجنة مساكين. تخيل ذا شارد وذا شارد وذا شارد، رسول الله والأنبياء شاردين من الغثة لا يوقعوا في ذي الغثة، ويقولوا هؤلاء في النار ولا أبالي. أي أبالي وأي ما أبالي، هذا لا يجوز على سفيه من السفهام، سفيه لا يجوز عليه هذا، كيف نجوزها على الله سبحانه وتعالى؟ حاش الله سبحانه وتعالى. وعدا علينا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وقال من عمل من الصالحات وهو مؤمن. سبق قلنا أنها مبعد حتى عن حسيس جهنم، ولا وناتي نقول لا أنها يفعل هكذا، وعندما يسأل قال لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون، ومالك والمالك متصرف له حق التصرف فيما شاء وكيف شاء، وما فعله من ظلم فهو عدل. قال ما تحد الظلم ظلم، كيف نسمي الظلم عدل؟ لا يمكن. فحاش الله سبحانه وتعالى يقول وعد علينا، الوعد من الله سبحانه وتعالى لا بد من وقوعه، ولا بد من صدق الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى. ولو قلنا حتى مع هذا أخف بكثير اللي يقولوا عدم الخلود أخف بكثير، يعني هذه مسائل علمية وعلماء، لكن لا تقارن بمن يقول أن الله يخلف وعده ووعيده، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفاجر والكافر الفاسق العاصي ويجعله في الجنة، فيجعله في الجنة ويجعل هذا الآخر في النار، المؤمن المصلي التقي، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. مسألة الخلود قد نأخذ ونرد فيها، هل الإنسان هو المسألة الخلافية؟ قالوا بعضهم قد يأخذ في النار مليون سنة أو مليونين سنة وكذا وبعدين يخرج، قلنا حيك الحي لهم بالله دقيقة أنها تكفي، يعني ما عاد، مع أن احنا لا نسلم قطعة أن من دخل النار أنه خالدا مخلدا فيها بما ورد في كتاب الله، والآخرين يقولوا لأن المسألة مسألة يعذب بقدر عمله ثم يخرج ويغمسه في نهر يسموه نهر الحياة ويرجع إلى الجنة. قالوا أن الله ضحك، يعني شوف إلين وصلت وإن الله سبحانه وتعالى ضحك من رجل قال يا رب اخرجني من النار والله أنا ما بالله مسكين، يعني بمعنى الحديث وأنا كذا، وجلس يستعطف حتى أن الله عطف عليه وأخرجه من النار. قال والله إن أخرجتني من النار إني لا أطلب غيرها، فأخرجه من النار جلس قال يا رب ما دام أخرجتني من النار قربني بس إلى الجنة أشوفها بس. قال فإن الله سبحانه وجلس يستعطف الله ويدعي وكذا، فاستجاب الله وقربه إلى الجنة. فلما رآها وشاف النعيم اللي فيها قال يا رب أنا طحني يا رب، قال فضحك الله حتى بدت نواجذ، وقال أقوله ما أدري كيف في بني آدم كذا كذا وأدخله الجنة. لعب هذا حديث البعض يعتقد أنه صحيح. فعندما تأتي لمسألة الوعد والوعيد، ولذلك أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم التزموا بالقرآن وقرأوا القرآن وتدبروا القرآن، وإذا هو لا مجال خالدين فيها، قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذا مجال، يعني نجي على الاحتمالات الكاذبة، احتمال أنك تدخل واحتمال أنك تخرج، فيها الإحصاء يسموه، ما أدري إذا أخذت الإحصاء أو شيء، الإحصاء يقول لك يحط لك 100 كورة في كيس، شيء أبيض وشيء أحمر وشيء أخضر، ويقول لك يلا كم احتمالات أنك تدخل يدك وتخرج كورة بيضاء أو حمراء، يلا يشتغل في الاحتمالات، ثم تأتي الاحتمالات، احتمال واحد احتمال اثنين كم تخرج، لم تجلس في احتمالات. احنا ما احنا في حاجة الاحتمالات، لا شك ان الناس كلهم يتمنوا ان الكلام هذا صحيح، ان من دخل النار جلس فيها فترة وخرج، كل الناس ودهم بالشيء ذا. نعم، لكن احنا نتعامل مع الواقع ونتعامل مع القرآن ونتعامل مع السنة الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. وقال احد العلماء قال احنا يعني احنا ودنا بالكلام ذا، احد علماء بيت رسول الله قال والله ان احنا اسعد الناس بالكلام ذا، لكن نخشى ان يجي يقولوا لا، قالوا لنا والله عاد المجال ان يردوني ولا بعد ما خلاص قد المساله، في الافضل انك تروح وانت قدك واثق من الله سبحانه وتعالى وتقدم في العمل الصالح مع الله سبحانه وتعالى وطمع في رحمه الله. يا اخي اذا عندك مجرد رحله تكون حريص على ان تكون اوكي، ما تبغى الانتظار، قد يردوك من المطار، فانت تحاول انك تروح وانت ضامن ان معك مقعد، ولذلك حاول انك يعني بل اجهد نفسك انك تروح وانت ضامن مقعد في الجنه، ما هم بالله جالس على احتمالات الفقهاء انهم قالوا ما تخرج. طيب جينا قالوا ما بخرج، من نتحاسب احنا ومن؟ نقول عطلنا الفقيه فلان ولا العالم فلان اللي قالنا ان احنا بنخرج؟ هي المسألة ما دام انك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، اذن فكن على يقين من عملك مع الله سبحانه وتعالى، وكن على يقين ان لا طاعتك تنفع الله ولا معصيتك تضر الله، طاعتك تنفعك ومعصيتك تضر. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي من شأننا وعادتنا أن نفعل ما نشاء من الوعد والوعيد وصدق الوعد والوعيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور هو الكتاب الذي آتاه الله نبيه داود عليه السلام، أي كتابنا الذكر أولا، الراجح أنه ذكر الله، ثم كتبنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكثيرا أهلك الله الأمم الظالمة وأورث بعدهم الأنبياء ومن آمن معهم. فهذه بشرى لداود عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتمكين في الأرض في حال أنه بمكة ومن معه مستضعفون، وهي كذلك بشرى لمن بعده من الصالحين. إن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال كتبنا في الزبور من بعد ذكر الله ومدح الله وكذا وكذا، كتبنا فيها عبارة وهي موجودة منذ خلق الله الأرض حتى يرثها، حتى يرثها أو حتى تنتهي، لأن البعض يقول لا يجوز تقول حتى يرث الله الأرض، قال ولكن حتى تنتهي. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قد يأتي الظلمة ويحكموا ويظلموا ويستبدوا ويفعلوا أشياء كثيرة، لكن العاقبة دائما للمتقين. هل معناها أنه لا بد من كل متقي؟ إحنا سبقا قلنا المسألة هي مسألة أشخاص، هي مسألة أشخاص، إن كل متقي ما يظلم، ظلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قتل الحسين، قتل الحسن، قتل علي بن أبي طالب، قتلوا أئمة البيت رسول الله، قتلوا العلماء وأئمة المسلمين، قتلهم كم من جبار يعني هذا. لكن الإسلام الجملي، الإسلام الكامل، هو الذي في الأخير ينتصر وهو الذي يرث. ولذلك أن الأنبياء يأتوا بعد الظلم، ويأتي النبي والظلم في أشد، وفي أشد قوة الظلم وأشد سلطانه، ويأتي وينتهي، لأن لا يستطيع الظلم أن يقاوم العدالة إطلاقا. ولذلك لاحظوها بسهولة، يعني بسهولة. احنا الان في الزمن هذا اللي احنا نشوف الثورات العربية، يعني لما وصلوا الزعماء ليسقطوا الى قمة الميت، يعني لو نظرنا الى حسني حق مصر، قاموا عليه الشعب وهو في ضوء في وهج قوتك، ولا اخذ معهم الا اسبوعين، لانهم طلبهم يطلبوا العدالة، وهو عايش مع الظلم ومع الاستبداد ومع الفساد ومع كذا. فلذلك مع هذه القوة الهائلة نخرة ما لها أساس تتمسك فيه. فلما العدل أتى ومطالبة العدالة أتت، نسفت الظلم تماما. كذلك شفنا في ليبيا، كذلك شفنا في كذا، والآن في سوريا، والآن في كل مكان. فمهما يكون العاقبة دائما هي للصلاح. الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالإصلاح هو الأساس. لكن متى تأتي؟ يعني قد آتي أنا وطالب مجموعتنا كشعب طلبنا بالعدالة، الآن مثلا في مصر طلبنا العدالة وانتصرنا على الظلم اللي موجود، لكن هل هذا الطلب أو هؤلاء الأشخاص اللي طلبوا العدالة، هل هم عدول في أنفسهم؟ هل هم ملتزمين بالإسلام؟ هل هم ملتزمين؟ هم الآن شوف بعد ثورتهم على هذا، بدأت الآن بينهم بين كل واحد يطلب العدالة، يقول هذا أنتو يا الأخوان المسلمين ظلمه، وهذاك يقول أنتو يا الليبراليين ظلمه، وذاك يقول أنتو يا الأقباط ملاعين، أنتو يا كذا كذا. بدأت حتى تصفى ويبقى الوضع كذلك، يعود إلى وضعه الطبيعي. الأرض يرثها عباد الله الصالحون. قد يكون لا يستطيع هذا الصالح، قد يأتينا داعي أو إمام أو كذا ويكون صالح، ولكن يكون في مكان معين هذا يرث، هذا هو وجد في المكان، لا يعني أنه يرث الأرض كلها. قد يأتينا حاكم عادل في جزء بسيط يعني، ولكن ما يسمي نفسه صاحب العظمة، وهو على مثل جربه اللي قال واحد، قال له يا أكرمكم الله أكرم الله الملائكة، والله العظيم أن الواحد يوصل إلى، قال له أنطر فيها واحد يغرقها، ويحاط لي نفسه أنه صاحب العظم، ادعي شيء لله سبحانه وتعالى ومعه دولة 5 متر في 10 متر، يجي واحد مسرع بالسيارة أن يطيح من الشقة الثانية فيها، ويسمي نفسه الأخ صاحب العظم. فإن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكثيرا أهلك الله الأمم. قلنا إن في هذا لبلاغا، في هذا البيان للحق من أول السورة بلاغا للحجة على المشركين، أو كفاية في إبطال الشرك وإثبات الرسالة وسائر فوائد السورة لقوم عابدين، عابدين لله وحده، فهم الذين نفعهم هذا البلاغ. إن في هذا لبلاغ، هذا الكلام اللي قلناه، هذا القرآن اللي يتلى عليكم فيه بلاغ، فيه إنذار، فيه تبيين للناس حتى أنهم يعودوا إلى رشدهم، يعودوا إلى العقلانية، يعودوا إلى الطاعة، يعودوا إلى نبذ المعصية. إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتدعوهم إلى النجاة من النار والفوز بالجنة وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام الله عليه وصلوات الله عليه. نحن الآن في أيام مولد النبوي الشريف، ونعم عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصدق الله العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله فعلا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة أخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا زال إلى الآن أنواره تضيء في كل مكان، في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها. لا زال الإسلام إلى الآن والمسلمين يرددون أشهد أن محمد رسول الله في كل، هذا احتفال يومي. هذولا اللي يقاوموا الاحتفال بالمولد النبوي، إذن ألقوا الأذان يا جماعة حتى استرتاحوا من الاحتفال هذا اليوم. هنا احتفال يومي 5 مرات في اليوم والليلة، وأنا أحتفل بذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله. إذا لا تريدني أن أحتفل بمولده إذن ألقوا الأذان، قل لا عاد تقول أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك المعاوية ابن أبي سفيان قال والله لقد بلغ ابن أبي كبشة، يعني شوفوا هذا اللي يدعو إيمانه أنه يسمى كذا، لأن كان في واحد من قريش اسمه ابن أبي كبشة ليس له ولد، أو يقال أن زوجته أرضعت رسول الله أنها زوج حليمة وكذا، فكان إذا يعني يريد أن يقللوا وينقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا لقد بلغ ميتا لم يبلغه أحد، يذكر كل يوم 5 مرات مسكاثرها يعني الخبيث، يعني لو جاء لها أنها ألغاها. أضاف في خطبة الجمعة لعن سب أمير المؤمنين عليه هو لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وتكاثر هذا الأذان. يعني لماذا أن يؤذن بمحمد أشهد أن محمد؟ ولذلك علي بن الحسين سلام الله عليه لما أتيبه مع رأس الحسين ورؤوس أصحاب الحسين سلام الله عليهم والنساء وكذا، فأتيبه إلى المسجد في جمعة أو في، فكان يزيد أحمق سكير عربيد زاني لوطي كل ما شئت فيه، فكان لا يفقع ومع ذلك خليفة ويسمى أمير المؤمنين. فقال يعني رأى قال دعوا هذا الغلام يخطب حتى يروا أهل الشام أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا، ما عاد يوجد رجل هذاك اليوم إلا علي بن الحسين من أهل بيت الحسين سلام الله عليهم، وصغير ومريض وكذا. فقال دعوه يخطب، قالوا لا، قال لا دعوه حتى يعرفوا ما أنهم ما يستطيعون أن يتكلموا. فلما رقى المنبر سلام الله عليه، والمنبر له ولأبيه ولجده ليس لأحد غيرهم، وقف وخطب الخطبة المشهورة: أنا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن السماء، ابن المصطفى، ابن المرتضى، ابن ابن ابن ابن. فضج المسجد وضجوا كلهم بالبكاء، واختبصت العسكر واختبص الوزراء، وقاموا إلى عند الأحمق هذا قالوا قلنا لك هذا لا يترك مثل هذا يخطب. قال أشروا للمؤذن حتى يقطع، ما عاد فيه مجال، يعني خلاص ثارت مع أنهم كلهم أهل الشام يكرهوا أهل بيت رسول الله في اللي حول يزيد معه، فلم يجدوا طريقة في إسكاته إلا أن يؤذن المؤذن. فقال الله أكبر، قال صبرت كبير عظمت عظيم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال حق أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال يا يزيد جدي أم جدك؟ قالها طيب إن شاء الله هكذا تحطنا في ذا الموضوع اللي حطيتنا فيه. فلا زال محمد صلوات الله عليه وعلى آله ذكره فيستمر حتى قيام الساعة، بل حتى بعد قيام الساعة هو الشفيع للأمة، هو الشفيع للناس. أتي لي كم بدوي ولا كم واحد لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف قدر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويقيم الدنيا ولا يبعدها، لماذا تحتفلوا بمولد رسول الله؟ الله محتفل بمولد رسول الله يوميا نكرر الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نقرأ القرآن ونتحدث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله. فعندما تأتي لحديث بالمناسبة يعني عندما يكون هذا المدح من الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي رحمة اليوم عند المسلمين؟ أي رحمة اليوم عند المسلمين؟ القتل والإهانة والتطاول والأذية، هذا ما هو، هذا ما هي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا الله سبحانه وتعالى يوضح لنا وما أرسلناك إلا رحمة. فأي رحمة الآن نتعامل بها ونتعامل منها؟ كل مسلم يذبح مسلم وكل مسلم يكفر مسلم وكل مسلم، هذا هذا هذا ما هو دين رسول الله. حاشا حاشا حاشا الله أن يكون هذا هو دين محمد بن عبد الله الذي يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون وجوهكم لله تعبدونه وحده فإنه لا دين لله خلاف هذا، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أعلمتكم كلكم قويكم وضعيفكم وغنيكم وفقيركم فقد أعلمتكم ما توعدون ولم يبقى لكم عذر. وصلت أنا الرسالة سبق قلنا هذا بلاغ، وصلت أنا الرسالة ما في عذر لكم بعد هذا. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، لا أدري أقريب يعجل في الدنيا أم بعيد يعجل في الآخرة ما توعدون من العذاب، إنه يعلم الجهر من القول ومن جهركم بالكفر والتكذيب بآيات الله ويعلم ما تكتمون سواء في صدوركم أو تكتمون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين فهو مجازيكم عليه كله. وإن أدري لعله فتنة لكم لعل تأخير ما توعدون اختبار لكم أو إمهال تزدادون فيه إثما ومتاع إلى حين أي إلى أجل محدود ثم يأتي ما أنذرتكم أو ينقطع المتاع إلى غير رجعة قال رب احكم بالحق. حكمه سبحانه حق، وإنما هو وصف لحكم الله أنه بالحق أي قيد واقعي، فكأنه قال احكم بحكمك الذي هو حق، وكأن هذا الدعاء يسمع به قومه، ولذلك عطف عليه خطابهم بقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من أقاويلكم الباطلة فرحمته لنا بإعانتنا على الصبر وبالتعجيل للنصر هي التي نرجوها، لأنه قريب مجيب لدعوة الداعي كيف لا وهو الذي أمر بهذا الدعاء. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.